عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر إخواني في غرفة الفجر الإسلامية لدعوتهم لي لحضور هذا اللقاء، والذي سألتزم فيه بكل ما التزمت به في الجلسة السابقة التي حصل فيها الخير العظيم بلقائي بكم واستماعي إلى أسئلة أحبتي وإخواني. وهذا اللقاء أيها الإخوة الأحبة سأحاول جاهدا أن يكون أطول من السابق، مع أن الأسئلة التي فيه الكثير منها مسائل فروع ليس كالتي سبقت، فإن الكثير مما تقدم كان فيها مسائل أصول. ومع ذلك، مع أني أقول هذا في المقدمة، إلا أني سأرى نفسي بعد ذلك متورطا في الإجابة على الأسئلة الفرعية بالرجوع إلى أصولها وتفصيلها كالعادة التي أعمل بها، ويستملحني كثير من الإخوة بقولي بأن هذه المسائل التي تبدأ بها وتقول بأنها يسيرة ثم تنتهي إلى التفصيل والتقييد. ابتداء أقول بأن الأسئلة التي وصلتني في مجملها إما أنها تعود إلى الحديث عن واقع هذه الأمة، واقع الجماعات الجهادية، واقع أهل الغلو فيما تعلمون، وكذلك وجدت بعضها يتحدث عن مسائل أصولية لها علاقة بما أشرح به مع إخواني كتاب الإمام الشاطبي المعنون بالموافقات. وسأحاول الابتعاد عن المسائل الأصولية في هذه الجلسة، سأحاول أقول، لكن إن اعترضتني ولا بد فسأفرغ لها وأتصدى لها إن شاء الله عز وجل بالبيان. ولكني أقول بأنه لو جعلت المسائل الأصولية المتعلقة بكتاب الإمام الشاطبي في درس شرح الموافقات لكان هذا أدعى لوضعها في مكانها وللحديث عنها. وكما نبهت في اللقاء السابق أيها الإخوة الأحبة بأن الخصوم لا يحسنون النكتة، وأكررها الآن، لا يحسنون النكتة ولا الاستهزاء ولا يحسنون صياغة الكلمات الحلوة التي ربما لو قراها المرء تصدى لها بحب وأخوة. هناك بعض الأسئلة هي من قبيل السفاهة ومن قبيل الجهالة التي لا يلتفت إليها، وهذه نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوب هؤلاء الإخوة. وأنا ابتداء مضطر أن أنصح إخواني، وكنت قد أردت سابقا أن أكتب فيها مقالة، قلت سأكتبها بعد المقالة الأخيرة التي عنونتها الأحكام والقواعد الشرعية بين طرفين. أردت أن أكتب بأن العاملين لدين الله بحاجة إلى قراءة كتب الأدب، بحاجة إلى قراءة الشعر، شعر الحب، شعر الرقي النفسي، بحاجة إلى قراءة المواعظ الأدبية التي ترقى عليها سلفنا وكانوا يستملحون ويحبون روايتها. والسبب أن هذه القراءة وهي غير ما طلبه الأخ معتصم بقراءة كتب الرقائق، وكتب الرقائق واجبة القراءة، لكني هنا أتكلم عن باب آخر، وهو أننا بحاجة أيها الإخوة الأحبة أن نرقي ذوقنا. الذوق أيها الإخوة ملكة نفس، الذوق البياني، الذوق لجرس الكلمة في الأذن وقعها على النفس الإنسانية ملكة إنسانية، ملكة تقوى بالتمرين والمراس والتكرار والزمن، وتضعف بالإماتة والهجران وعدم الاعتناء. وأنت بحاجة أيها الأخ الحبيب، بحاجة إلى أن ترقي ملكتك الذوقية، أن تتذوق الكلمة. عندما تخرج منك الكلمة القبيحة ينبغي أن يكون عندك الملكة التي بها تدرك أنك قد وضعت يدك على شيء قدر تستقذره، أو أنك شممت كلمة أو شممت شيئا قدرا نفرت منه نفسك. هذه الملكات لا يمكن أن يدركها إلا أصحابها، إلا من اعتنوا بهذه الملكات. ملكة الذوق للعبارة الجميلة، للكلمة الجيدة، للكلمة الحسنة، للحكمة، لحكمة المقالة، هذه أنت بحاجة إليها. فهذه لا تتنمو لديك إلا بقراءة كتب الأدب، إلا بقراءة الشعر، إلا بقراءة الذوق الذي يقوي فيك هذه الملكات. ولذلك يعني أنا اخترت كتابا يجمع بين العلم والأدب والذوق، وهذا في مشروع الذي ذكرته لإخواني كثيرا، وهو مشروع 1000 كتاب قبل الممات. فابتدأت بكتاب شيخنا وأستاذنا ومن أولدنا فترة من فترات العمر، وهو الأستاذ محمود شاكر، كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وأنت أيها الأخ تكون بليدا، أعتذر لهذه الكلمة القبيحة، ولكن هذا الواقع، يكون المرء بليدا لا يحس إذا لا يعرف قيمة الكلمة. وما ترونه من كلمات قذرة تقال، ومن كلمات ساقطة لدلالة على أن صاحبها قد مات عنده حس الذوق، وبقي يعيش في مستنقع القذرات فهو لا يعيش إلا فيها. وأنا دائما أذكر هذه الطرفة بأن رجلا يعمل في العذرة، يعمل في العذرة ينقلها، فهذه رائحته التي نشأ عليها، وهذه الريحة التي استمرأت نفسه وأنفه شمها، فيوم تزوج وضع عليه العطر الطيب فمات، صار العطر الطيب بحقه سما فمات. فبعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا لما نشأ عليه من الحال الذي يعرفه الناس في الأسواق وفي القاذورات وفي التجمعات التي فيها السفالة والانحطاط، وإذا جاءت له الكلمة الطيبة مات منها. لا لا، هذا إن فهمها، هذا إن فهمها. وتجده ينتقل من الحالة الجاهلية إلى الحالة الدينية مع الظلمات التي هو فيها، مع ظلماته التي هو فيها. فلذلك أنا أنصح إخواني ابتداء، وأنا على عهدي إن شاء الله سأعطيكم، أنا الآن لأتكلم ما يقارب 10 دقائق، سأستعيد عن هذه العشرة إن شاء الله بعشرة غيرها في آخر لقاء، حتى أحترم أنني في مجلس عنونا بالأسئلة والأجوبة المفتوحة، وهذا ما تكلمت به خارج هذا الإطار ولكنه ضروري. هذه نصيحة لإخواني أن يقرأوا كتب الأدب لتترقى فيهم مدارك النظر وأذواق الحس العظيم الذي به يستمرئون الكلمة الحسنة ويستقذرون الكلمة القبيحة، وهذا مفتاح تذوقهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وتذوقهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كالعادة هناك الأسئلة اليوم جاءت من كل مكان، وكان الجلسة السابقة قد جاءنا فقط من جهتين، جهة قد كتبت من مصادر، والجهة الأخرى التي جاءت عن خلال طريقة هذه الغرفة الطيبة إن شاء الله عز وجل مع القائمين عليها. الآن الأسئلة جاءت من جهات متعددة، تكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد، إن شاء الله سنحاول إن شاء الله الصيد ما استطعنا ما استطعنا. أبدأ بهذا السؤال، وأرجو أن لا يغضب أحد إن فات سؤاله من الجواب، لكن سأحاول إن شاء الله الإجابة على الأسئلة المهمة الكبيرة التي لا يعدم المرء فائدة بسماع ما فيها من أجوبة. السؤال الأول المكتوب عندي هنا بحسب الورقة: العمل بفتوى علماء المالكية في قتال الزنادقة تحت راية الخوارج، هل هذا ينطبق على الدولة البغدادية اليوم؟ الجواب بأن الناس بأن الناس محكومون في النوازل والفتاوى بالوقائع، ويقدرون، هذا هو جوابي، ويقدرون الحاضر تقديرا زائدا أعظم من تقديرهم للغائب. وأنا دائما ولي هذه التجربة بحسب هذا العمر الذي عشته، لو جلست مع رجل يشكو ألما في أسنانه فإنه سيقول أنا لا أعرف أعظم، لا أعرف أعظم ألم في الدنيا أعظم من ألم الأسنان، ويشكو من سنه، ويجعل أن كل الآلام التي تقابل ألم السن أقل مرتبة من ألم سنه. ويأتي رجل آخر يشكو من ألم ظهره فيقول إن أعظم الآلام تتلاشى أمام ألام الظهر والعظام، وهكذا من يشكو شيئا في بطنه وهكذا. فالمرء لضعفه كما وصفه الله عز وجل ابن لحظته، الإنسان هو ابن، إذا مسه الشر كان يئوسا، فالإنسان ابن لحظته، والإنسان يحكم على الأمور من خلال ما يرى. فإذا جاءه الزنادقة، انتبهوا، إذا جاءه الزنادقة وحكموا فإنه يرى أن أعظم شر أصيب به الإسلام هو حكم الزنادقة، وإذا جاءه الخوارج فحكموه وأعملوا في أمتنا السيف قال إن أعظم الشرور الواقعة هي شرور الخوارج، وإذا جاء المرتدون قال إن أعظم ما يحدثه في الأمة هم المرتدون، وهكذا. والمسلم له تقديران بالنسبة إلى المصالح والمفاسد وما هي مراتب المصالح والمفاسد. الترتيب الأول هو ترتيب الشرع له، الترتيب الشارع له، الترتيب الثاني هو ترتيب الواقع له، والأول هو الذي ينبغي أن نعمله مع مراعاة الثاني، وهو الذي يسميه علماء الأصول في ديننا بمعرفة، بوجوب معرفة المآلات، والمآلات هي الواقع، والنص هو الشرع، فيجب على الفقيه أن يعمل النص مع إعماله للمآل، وهذا الأمر هو أمر كبار العلماء والفقهاء، كما يذكر عنهم الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهي طريقة النظر إلى المآلات وعدم إغفالها، لأنها واقع محكوم بسنة الله في الوجود، وسنة الله القدرية في الوجود سابقة عن سنة الله الشرعية في الوجود. بل إن أهل الحق من الصحابة فمن بعدهم يعلمون السنن التشريعية أنها الحق من خلال عرضها على سنن الوجود الفطرية. فالسنن القدرية أيها الإخوة الأحبة واجبة النظر، لا من أجل أنها حظ للنفس، ولكن من أجل أنها وضع الإله سبحانه وتعالى، هو الذي وضعها. السنن القدرية هي وضع إلهي، فمن لم يراعيه لم يراعي حكمة الله في الوجود، كما أن النص هو وضع إلهي، كما فسروا الدين كما تعلمون بأن الدين وضع إلهي يجب مراعاته، وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. فالشرع يجب أن يراعيه الفقير، يجب أن يراعيه الفقير، والقدر لأنه حكمة الله وجريان الله في الوجود يجب أن تراعي. فالمآلات وضع إلهي يجب أن يراعيها. الآن انتهينا من هذه القاعدة، الآن نأتي، من أعظم جرما في تاريخنا بالنسبة إلى وضع الشارع؟ الزنادق الكفار الذين يبغضون دين الله سبحانه وتعالى، وأمثالهم ممن يقاس عليهم، بل قد يقاس الزنادق عليهم، وأمثالهم المرتدون. فهل من هو أعظم جرما في دين الله؟ هل المرتد الزنديق؟ أم هو الخارجي المبتدع الضال؟ الجواب في دين الله أن الأول أعظم درجة في دين الله بالنسبة إلى الإبعاد واللعنة والكفر وبغض الإسلام. وأنا أريد أن أنبه إخواني إلى قراءة كتاب، وهو ضمن مشروع 1000 كتاب، وهو كتيب صغير أرجو أن تقرؤوه، وهو للشيخ الذي أنا أنصحكم بقراءة كل كتبه، مع أن كتبه ليست قرآنا ولا سنة وفيها وما فيها ما فيها، لكنها في الأغلب تصيغ عقلا جيدا. هو الأستاذ أبو الحسن الندوي صاحب كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، وهو من أشرف 100 كتاب وضعت في آخر عشرة في آخر هذه المئوية الأخيرة فهذا له كتاب اسمه ردة ولا أبو بكر لها، كتيب صغير أرجو أن تقرأوه، لأن هذا الشيخ قد عالج نفسية المرتد، قد عالج هذا الشيخ نفسية المرتد. وأنا أنبهكم بأن النظر إلى علم النفس بالنسبة إلى المقابل أو إلى الفاعل أمر علمي يجب أن تراعيه، هذا باب عظيم هذا يجب أن نراعيه، لأن النفوس لها سننها التي وضعها الله فطرة فيها، ويجب على المرء حين يتحدث مع الناس أن ويتحدث عن الآخرين أن يعرف نفسيتهم، كما أنه يجب عليه أن يعرف عقائدهم، هذا باب آخر. إذن بالنسبة للتقسيم الشرعي فإنه لا أحد في الدنيا من أهل الإسلام يقدم إجرام الخوارج على إجرام الزنادقة، هذا أمر. الأمر الثاني أن مآلات الخوارج ومآلات الزنادقة قد تتشابه في بالنسبة للأمر المادي بالنسبة للأمر المادي، ولكنها تختلف في المعتقد ذلك بأننا ربما نرى للزنادقة إجراما عظيما في قتل أهل الإسلام، وهذا نرى الآن، نرى الزنادقة من الروافض الصفويين نرى إجرامهم وهتكهم للأعراض وإلى آخره، وهذا لا يمكن أن نقارنه بما يفعله الغلاة الضالون من الخوارج. إذن أيها الإخوة الأحبة، ما زالت فتوى علماء المالكية قائمة. بعض طلبة العلم وقد عرض علي كتابه قال بأن من ساق فتوى المالكية لم يسق نهاية الفتوى واقعا، لأننا نعلم وأنا الذي نشرت هذه الفتوى كما تعلمون في كتيب صغير سميته فتوى عظيمة الشان، والبعض من الجهلة قال هذا رجل يعظم فتوى وكأنني أتحدث عن فتوى خاصة لي، أنا أتحدث عن فتوى علماء المالكية حين قالوا نقاتل تحت راية من آمن بالله ضد من راية من كفر بالله، وقال بأنه لم بأن الناقل لم يذكر نهاية الفتوى، من أنه لما انتصر الخارجي انقلب على المسلمين المالكية السنة فقتلهم. لا أنا كنت أعرف هذا، ولكني أتحدث عن الفتوى التي ما زالت قائمة ونقلها العلماء بغير نقيض وبغير تهمة لصاحبها أو بغير إبطال لها بحجة أن الواقع كان كذا وكذا إلى آخره. فالجواب هذه فتوى صحيحة قائمة وما زالت، ولكن ماذا يفعل أهل الإسلام؟ لو قيل لفقيه رجل في قارب احترق القارب أيموت بالحرق أم يموت بالماء؟ فالأمر كلاهما الاختيار كلاهما موت، ولكن أن يموت المرء بهذه الطريقة أهون، قد يراه الفقيه لا أن يموت بالماء خير أن يموت بالحرق إلى آخره، فقد يقارب. فهذا إجرام الغلاة ضد المسلمين وهذا إجرام الزنادقة، والحق أن الاختيار صعب، فكلاهما لا يرحم أهل الإسلام ولا يؤمن فيها في هذه الأمة الرحمة. فما زالت الفتوى قائمة، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم لأهل السنة رايتهم لا للخوارج ولا للزنادقة، بل يقيم ندعوه سبحانه وتعالى أن يقيم لأهل السنة رايتهم في الأماكن التي يكون فيها الخيار فقط بين هاتين الطائفتين. فإذا الفتوى أيها الإخوة الأحبة ما زالت قائمة، وليس فيها شيء على ما شرحته بأن الشرع يوجب تقدمة مناصرة المسلم مهما غلت وضلت بدعته، ثانيا بأن الواقع في الحقيقة بأن غلبة الزنادقة تاريخيا وواقعيا يشهد جرمهم وكفرهم. فالخارجي لا يأتي إلى الكعبة إلى مكة والمدينة، لا يأتي إليها ليحرق الكعبة كما فعل القرمطي، كما فعل القرمطي وهدم وكسر وأخذ الحجر الأسود إلى هجر، لا يفعل هذا الخارجي، لا يفعل هذا. والخارجي لا يأتي لا ينصب جهده ليأتي إلى المدينة المنورة لينبش قبر الشيخين، هذا هذا هذا هو مقصد الزنادقة كما تعلمون. فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه، وما زال الأمر مؤلما أيها الإخوة الأحبة على ما ترون من أن الخيار صعب، ولكن نسأل الله عز وجل أن يسدد. وأنا أرى أن الحمد لله بأن الخيار بإذن الله لن يكون ثنائيا، أسأل الله أن لا يكون الخيار ثنائيا، وهذا قد ظهر. فبفضل الله عز وجل فإن للجهاد رايته السنية التي يمكن المرء أن يقاتل تحتها، لا راية خارجي ولا راية زنديق. السؤال الثاني أخذه من الأخ من غرفة الفجر، يقول: أريد من فضيلتكم شرح حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر، وهل هذا الحديث يشمل الطغاة في هذا العصر؟ والله لولا أيها الأخ الحبيب، لولا أني أحسن الظن بكل سائل لما ظننت أن مسلما يمكن أن يجهل أن دين الله عز وجل فوق الزمان والمكان. دين الله عز وجل يجب إعماله في كل وقت، وإذا كان هذا الحديث يتحدث عن سلطان جائر ويدخل فيه السلطان، يدخل فيه السلطان المسلم ويدخل فيه السلطان الكافر، فقد يكون الجور مطلقا وقد يكون من هذا السلطان مطلق الجور، وأنتم تعرفون وأرجو أن تكونوا كذلك تفرقون بين مطلق الشيء والشيء مطلقا، الفرق بينهم بين. فالمسلم يكون جوره ليس مطلقا، إنما يكون مطلق الجور فيه، لأن الجور مطلق، لأن الجور الشامل لكل أنواعه هو الذي يكون فيه الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم، والجور هو الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك هذا الحديث واجب أن يعتقده المسلم في كل وقت، واجب أن يعتقده المسلم في كل وقت في زماننا هذا وفي كل زمان. فأي أحد قام لسلطان، سلطان أي سلطان، جار في جور جزئي أو في جور كلي، أن يقف أمامه وأن يقول له كلمة الحق، وأنتم تعرفون أجره، فهو حديث عام. سؤال آخر يقول السائل: هل يجوز، بعد كلام طويل طيب له هذا الأخ جزا الله خيرا، يقول: هل يجوز إطلاق لفظ الطائفة المنصورة على طائفة بعينها؟ الجواب: السؤال، الطائفة المنصورة قد تكون مجتمعة وقد تكون متفرقة، قد، وأنتم تعرفون صفاتها، وأنا لي كتيب صغير أرجو أن تعودوا إليه، عنوانته بعنوان معالم الطائفة المنصورة في عقر ديار الإسلام بلاد الشام. وعقر بلاد الإسلام مأخوذ من حديث سلمة بن نفيل الكندي رضي الله تعالى عنه، عندما قال الناس لا جهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا الآن حمي الوطيس. وبقية الحديث أن فيه ذكر الطائفة المنصورة، وأن هذه الطائفة في عقر ديار الإسلام وبلاد الإسلام وهي بلاد الشام. هل يجوز أن نحددها؟ أما أن نقسم بأن فلانا من أهلها، أو أن نقسم بأن هذه الجماعة هي المقصودة في الحديث، فهذا أمر لا يقوى عليه أحد، إنما أن يجتهد المرء بأن ينظر في هذا العالم نظرة إنصاف، وأن ينظر في هذا العالم نظرة عدل، وأن ينظر هذا المرء إلى أهل الإسلام نظرة رجل سني يعرف السنة من البدعة ويعرف دقائق السنة كيف تكون ويعرف دقائق البدعة كيف تكون، فحينئذ يرى بأن هذه الجماعة هي التي هي أقرب الجماعات للدخول في الطائفة المنصورة، ويكون لها اسم محدد أو أن يكون شخص باسمه المحدد فيقال هذا من أهله فهذا له ذلك. هذا الاجتهاد يجوز، فإن إنزال الأخبار على الوقائع أمر خطير. أنا أتحدث عنها بشيء من التفصيل وأرجو أن لا أطيل. إن أعظم ما وقع فيه أهل البدع قديما وحديثا هو تلك المحاولات التي سماها سيد رحمه الله بلي أعناق النصوص لتلائم الباطل، ما لتلائم الغلط. وكذلك من لي أعناق النصوص هو أن يأتي الرجل إلى حديث يتعلق بالأخبار النبوية فيأتي ويدخل فيها هذا الحدث في هذا الخبر ويقول هذا هو المقصود. ما حدث في تاريخنا من إخفاقات وما حدث في تاريخنا من جرائم إنما مبعثه وأساسه أو الكثير من مبعثه وأساسه إنما هو هذا الخلط وهذا الجهل. وأنا أشرح هذه الكلمة بشيء من التفصيل. كيف تتحقق النبوءة الربانية وكيف تتحقق النبوءة الكاذبة؟ نحن أمام نبوءة ربانية صحيحة وأمام نبوة صحيحة نحن أمام نبوة صحيحة يأتي العالم فيدخل فيها واقعها الصحيح، وأمام نبوة صحيحة ربانية نطق بها الكتاب ونطقت بها السنة، ولكن العالم أو الرجل يدخل أو المبتدع يدخل فيها ما ليس منها. وهناك نبوات شيطانية تقع، نبوات الآن سأضرب الأمثلة، وهناك نبوات كاذبة شيطانية ولكن تقع، وهناك نبوات شيطانية كاذبة لا تقع. فالآن أتحدث من الأسفل إلى الأعلى، أبدأ بالنبوات الكاذبة. النبوة الكاذبة بالنسبة إلى وضعهم، اليهود يرون أن عودتهم لأرض الميعاد هي نبوءة ربانية ونحن نرى واقعها. نحن نعتقد بأن مجيء اليهود إلى فلسطين هي نبوءة إلهية وقع موجبها، لكن السؤال كيف يمكن أن تتحقق بعض النبوءات الكاذبة؟ في التوراة لو قرأتم التوراة وخاصة عند النبوءات نرى بعض النبوءات الكاذبة الكبيرة، مثل وهذه نبوءة وضعها ونشرها اليهود بعد حرب 67، نشروها وموجودة في التوراة، قال ليعطيك أقفيتهم تضربهم وتقتلهم. هذه نبوءة كما تعلمون توراتية كاذبة، يقول الرب سبحانه وتعالى فيما يزعمون رب اليهود فيما يقولون أنه أعطاها لنسل يعقوب أنه سيعطي الأعداء اليهود أقفيتهم لنسل يعقوب يقتلونه ويفنونهم. وهذه لما في 67 وقعت هذه النبوءة على وجهها، فهرب الجنود العرب الدول هذه المسخ وهربت من أمام الدولة المسخ كذلك. فكيف وقعت هذه تحتاج إلى دراسة، كيفية وقوع النبوءات الكاذبة، كيف تقع النبوءات الكاذبة. هذه هي التي في الحقيقة يجب أن ندرسها فيما يسمى بالجاسوسية. الجاسوسية عند الكثير هي قضية فقط العين التي تسمى في الفقه بالعين أو الداسوس أو الجاسوس، لكن الجاسوسية بمفهومها الأعلى والأقوى هي التي نتكلم عنها الآن، وهو كيفية وقوع الخطة التي ترسمها من خلال عقيدة عدوك، من خلال عقيدة عدوك، أي إن عدوك يقوم بتنفيذ خطتك، بخطتك أنت. هذه هو أعظم درجة من درجات الجاسوسية، وهو أن يصبح خصمك دون أن يدري سنا في دولاب حركة تحقيق مقاصدك. ومن أعظم المقاصد عند أعدائنا هي تحقيق النبوءات كما تعلمون، أن تتحقق لهم النبوءات. فكيف أعطي لليهود أقفية المحاربين من خصومهم؟ هذه هي الجاسوسية، هذه التي يسميها الناس بالعمالة وغيرها، هذا الذي ترونه من الواقع. هذا كيفية تحقيق النبوءة الكاذبة. النبوءة الكاذبة تحتاج، أنا أسميها، إلى إلى إلى حشر، إلى إلى أن تحشر الفعل ليحقق المقصد أو يحقق اللفظ الذي أنت تؤمن به. واستخدام النبوءات في العمل السياسي أمر خطير. تعرفون صدام في حرب مع اليهود أخرجوا من كتاب الجفر كتاب صادم وجعلوه المنفذ لصدام. ومرة وجمال عبد الناصر لما حقق الوحدة مع سوريا أخرج الدروز له نبوءة خاصة تتعلق به، عندما تدخل الجيم في الدال، وقالوا الجيم في الدال يعني جمال عبد الناصر في الدال أي في دمشق. وهكذا هذه النبوءات الكاذبة الباطلة لها أسلوبها، وهذه بنفسها تحتاج إلى شرح مطول وإلى دروس وليس إلى درس واحد. فهذه النبوءات كيف تتحقق؟ الكاذبة كيف تتحقق؟ هذا علم خاص وبحث طويل، يعني لا لسنا في الآن إلا أذكر لكم الإمام له فقط الملامح اليسيرة له. المسألة الثانية كيف تتحقق النبوءات، وما يهمنا في هذه المسألة كيف تكون النبوءة صحيحة لكنها توضع في غير محلها. أشهر ما بين أيدينا في التاريخ هي المهدوية. تعرفون أن المهدي حقيقة سنية، وأنا لي بحث يراجع في مجلة المنهاج شرحته وأخذه البعض وزينه ووضع فيه ما ليس فيه، ربما ذكرته في دروس سابقة، وهو أن الملك اليهود ومهدي الشيعة ودجال المسلمين، أي ما ذكر من الدجال الذي ذكر في كتب أهل السنة، هو شخصية واحدة، هو شخصية واحدة. فالمهدوية كما قال ابن خلدون وغيره بأنها أكثر ما استخدمت بالباطل، استخدمت بالباطل، فهذا مهدي وهذا مهدي وهذا مهدي وهذا مهدي وهكذا. واليوم نحن نعاني من مسألة الخلافة مثلا، هذه الخلافة التي قال عنها رسول الله، ونرى ليس لا نرى الآن فقط خليفة واحدا، لا نرى خلفاء. نحن أنا أعلم، يعني إن أعلم أنني عاصرت إلى الآن، أنا أعرف لا يقل عن 3 خلفاء في هذا العصر، كلهم يتنافس في أن يكون هو الذي تتحقق به النبوءة، التي تتحقق به النبوءة. فهذا باطل، هذا لا يجوز، ولذلك من الخطر العظيم وهو تفسير الواقع من خلال النبوءة، لأن هذا أمر خطير ويستخدمه المبطل كثيرا من أجل سرقة العوام، من أجل سرقة قلوبهم. وقصة المهدوية والخلافة وغيرها وإمامة المسلمين هذه لها وقعها في قلوب المسلمين وينبغي الحذر منها. أنا أعلم أني لم أفصل التفصيل التام، لكني أقرع الأجراس وأضع الأعلام فقط على المواطن المهمة. فإذا هل يجوز لأحد أن يقول هذه الطائفة المنصورة؟ الجواب نعم، لكن من يقول هذا؟ أولا المنصف، ثانيا الباحث الخريج، يبحث عن كلمة معنى خريج، الخبير في الطرق، الخبير بالأمور، لا ينبغي أن يكون منصفا عادلا، ثالثا أن يكون سنيا دقيقا. فلذلك مما وقع في تاريخنا لما جاء حديث يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجد لها دينها، رأينا علماءنا أنزلوا هذا الحديث على علماء ولم يتم من نكير عليهم بقولهم إن عمر العزيز هو أول ثم هكذا ثم الشافعي ثم هكذا. وقع مثل هذه الأمور من تفسير النبوة والخبر النبوي على أشخاص بأعينهم، لكن هذا الأمر خطير ولا يجب الجزم به، إنما هو الاجتهاد والنظر. أرجو أن أكون قد أجبت على هذا السؤال بما أستطيع. السؤال الثاني، الأخ هذا عنده أسئلة كثيرة. السؤال الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الاستدلال بوصل العلم الطبيعي على وجود الخالق مخالف للقرآن، وسبب ذلك واستخدام القياس، ويقول إن الله عز وجل لا ينطبق عليه قياس الشمول ولا قياس التمثيل لأنه لا يحيطه شيء. هل فسرت لنا قصد شيخ الإسلام بارك الله فيك؟ الجواب، السائل المحترم أخي حفظه الله أخطأ فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو لا يقول شيخ الإسلام بأنه لا يحتج بالعلم الطبيعي على وجود ربنا سبحانه وتعالى، وما ذكرته إنما هو قول، ما ذكرته مما ذكرته من الكلام الذي قرأته لكم، إنما شيخ الإسلام رحمه الله يمنع قياس الغائب على الحاضر، يمنع. أرجو أن لا أكون قد غاب الصوت. أقول إن شيخ الإسلام يمنع قياس الغائب على الحاضر، ولكن الاستدلال بالوجود الذي سميته أنت بالعلم الطبيعي، العلم الطبيعي بمعنى الوجود، أن الوجود دليل الواجد، وأن الوجود هو دال على صفات هذا الخالق سبحانه وتعالى الموجد، هذه لا يمكن أن ينكرها عالم. ولكن حديث شيخ الإسلام في أمر آخر يتعلق بكيفية إدراكه، انتبهوا، يتحدث شيخ الإسلام في نفي قياس الشمول وقياس التمثيل في نفيهما بأنه لا يجوز أن نضع مما يعبر عنه، لا أعبر الآن لكم عن هذا المعنى باختصار بلفظ المعاصرين، بأنه لا يجوز أن نطبق قوانين وسنن المخلوق على الخالق، هذا معنى كلامه بقياس التمثيل، وهو نفي لقياس الغائب على الحاضر. ومعناه الآن أنا أذكر لكم مثالا، بأن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا، فهذا الشيء له سنة، هذه السنة لا يجوز أن نجعلها حاكمة على الخالق، لا يجوز، لا يجوز في سنتها أن نجعلها حاكمة على الخالق. لماذا؟ لأن هذا الموجود الذي هو من خلق الله عز وجل محصور وليس بمطلق، والله عز وجل هو المطلق، فإذا طبقنا قواعد المطلق على ما هو محصور انعدم القانون. هذه أرجو أن تسمعوها مرة بعد مرة، وسأضرب لكم مثالا، أنا أضرب المثال العلمي المعاصر لتفهموا كلام شيخ الإسلام القديم، وهذا ما نحن بحاجة إليه في كثير من جوانب العلم. الآن المستطيل، الله خلق المستطيل، المستطيل وهو أن يكون الطول أكثر من العرض مع تساوي طرفي العرض وتساوي طرفي الطول، هذا قانون من قوانين المستطيل. ففي حالته السنية، في حالته السنية القدرية التي نعلمها، طيب لو أننا صغرنا هنا الجواب، لو أننا صغرنا المستطيل إلى ما لا نهاية، وهل سماه المطلق، أي أطلقنا هذا الأمر إلى نهايته وإلى ما فوق النهاية، لو أننا صغرنا المستطيل إلى ما لا نهاية، إن عدم القانون الذي ذكرناه بأن الطول أكثر من العرض، إن عدم هذا القانون، ولذلك إننا لا يجوز لنا أن نقيس ما هو مقيد على نقيس ما هو مطلق على المقيد، لأن العلم يأباه، ولأننا لو قلنا ولو جعلنا المقيد مطلقا لالتغى قانونه كما ذكرت لكم من الأمثلة. أما أن شيخ هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قول السائل قطعا أنه لم يفهم كلام شيخ الإسلام، هل يجوز أن نستدل بالوجود وهو الذي سماه العلم الطبيعي على الموجد؟ فهذا هو طريق القرآن، طريقة القرآن، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ عندما نريد أن نعرف قدرة الله ألا ننظر في خلقه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي في إثبات القرآن. فهذا بين واضح لا ينبغي أن ينسب لعالم من علمائنا. أرجو أن أكون قد أجبت السائل في هذا الباب. السؤال الثالث، يسأل السائل: ما رأيك في كتاب سيد قطب شخصيات إسلامية، وهل يجوز إطلاق لفظ الشهيد عليه مجردة؟ لا إله إلا الله. نتكلم قليلا فقط عن سيد رحمه الله. وسيد قطب لست ممن تربى على كتبه أولا، يعني حتى لا يظن ظان بأنني قد ولدت على كتب سيد، فأنا لم أكن من المغرمين بكتبه، ولكني أقرأ، ولما قرأتها كنت قد تجاوزت مرحلة التأثر والبناء الأولي، فهذا ينبغي أن تعرفه بالنسبة إلي. ولكن الإنصاف يأبى إلا أن ينطق المرء به إن كان منصفا ويستحق الانتساب لهذا الوصف، أي الإنصاف. سيد قطب رحمه الله مر في أطوار متعددة تعلمونها، وقد ذكر عن نفسه، هو سيد ذكر عن نفسه أنه لم يصل إلى درجة الإلحاد التام، أي الكفر بالله عز وجل، وإنما أصابته لوثة المعصية في قضية الكفر بالإسلام، هذه أصابته في مرحلة من مراحل حياته، وتربى أدبيا على مدرسة العقل. وفيها وبعض الناس من المعاصرين يذهبون إلى تلك الفترات ليجمعوا سقطات سيد في تلك الفترة، مع أنه انتبهوا للإنصافة، مع أن سيد في كتابه معالم في الطريق اعترف أنه تجاوز آخر مرحلة من مراحل التأثر بلوثة الغرب، وذلك في نقاشه مع مالك بن نبي. لما جاء مالك بن نبي إلى كلمة حضارة، وهو الشخص الوحيد للذكر سيد في مراحله الأخيرة، لم يذكر عالما قط، لم يذكر مفكرا قط رد عليه باسمه إلا الأستاذ مالك بن نبي، وربما سيكون من مشروع الألف كتاب إذا أدركتنا هذا، سيكون إحدى الكتب القادمة التي عليكم أن تقرأوها، وهو كتاب الظاهرة القرآنية للأستاذ مالك بن نبي الذي قدم له شيخ العربية محمود شاكر، وقدم له بمقدمة تنقض بعض أصول الأستاذ مالك، مع أن كتاب الأستاذ مالك بن نبي كتاب عظيم، ولكني أنا أتكلم هنا عن مسألة نحن في بابها فيما نذكره. وهو أن مالك بن نبي لما جاء إلى مسألة الحضارة وعرفها تعريفا رياضيا وقال إنسان وقت تراب تساوي حضارة، وجعل كلمة حضارة كلمة يمكن أن تطلق على غير الإسلام، وسيد رفض هذا، وهذا قمة، هذا من سيد، هذه قمة الخلاص من إرث الجاهلية. والذين يريدون أن يحكموا على سيد يجب أن يقفوا على هذه القنطرة السامقة وعلى عباراته الرائعة في معالف الطريق في نقضه ونقده لكلمة مالك بن نبي بمفهوم الحضارة، عن مفهوم الحضارة. (تصفيق) وقال بأن هذه اللفظة وكأن هذه لفظة الحضارة لها حضور شريف عظيم في نفس سيد يأبى بهذا الحضور وهذا الشرف الشامخ لكلمة حضارة أن يطلقها أحد على غير الإسلام. هنا هذه قفوا عندها. إن كان الناس أهل إنصاف يجب أن يقفوا عند هذه الكلمة موقفا عظيما جليلا في إجلال وإكبار هذا الرجل في أنه يأبى أن يطلق على غير الإسلام أي كلمة عظيمة تحمل المدح لهذا الموجود لغير الإسلام. هذا ينبغي أن يحاسب عليه سيد. وغير ذلك إنما هي مراتب عاش فيها سيد يرتقي فيها حتى وصل إلى هذا المستوى الذي عبر عنه في المعالم بشخص بأنه بمدحه للصحابة. هذا أمر أول، هذا أمر ثاني ينبغي أن نحاسب سيد عليه حين عظم شأن جيل الصحابة فسماه بأنه الجيل الفريد الذي لم ينتج في التاريخ مثل هذا الجيل، وجعل علة إنتاج هذا الجيل إنما هو وحدة المصدر والتلقي. عليكم هنا أن تقفوا عند هذه النقط في الحكم على هذا الرجل العظيم سيد قطب. وحين تجدون أي كلمات في الكلام في العدالة الاجتماعية عن معاوية رضي الله تعالى عنه، حين تجدون أي كلمات في قضية شخصيات إسلامية، هذه المراتب التي كان فيها سيد يتلمس عظمة الإسلام حتى وصل إلى هذا النور العظيم الذي حدثتكم عنه، ينبغي أن ننصفه بأنه كان ثم صار. وكنا نظن وأنا ممن كنت أظن بأن السلفية في واقعها تمثل شرف لفظها في جانبها العلمي، حتى رأينا السلفية اليوم هي قذارة تعادل أسوأ ما أنتج التاريخ من صوفية ومن مذهبية ومن تبعية، وهي التي قامت السلفية من أجل إصلاحها. نرى السلفية في مصر حزبا يناصر الكفرة ضد إسلام البدعة أو أي إسلام سموه، لكنه مع إسلام الكفر والردة، ضد إسلام رضيتموه أم بغضتموه، إنما هو إسلام. ورأينا السلفية كيف تقاتل مع المجرمين في بلاد ليبيا ضد المسلمين. هذه السلفية ويعيب وهم يحملون رايتها لا يعيشون جزءا يسيرا من شرف الانتساب والكلمة، ومع أن سيد عاشها جهادا بنفسه مع واقع لم يحياه غيره في فتنة صدمة الحضارة والتي أصابت الإسلام بالدخول في التغريب. أمتنا أصابتها بدعة التغريب. وأنا الآن أساقف عند نقطة مهمة لكم أيها الإخوة الأحبة، وهي قضية مرحلة صراع الهوية. سيد العاش نحت في الصخر وبأظافره حتى وصل إلى ما حدثتكم عنه، لا أريد أن أعيد. ولما وقف وأشرقت عليه أنوار القرآن فقط، ولم يبق معه شيء من الجاهلية ولو القليل، ولكن بقي مع سيد إرث، انتبهوا لهذه الكلمة، بقي مع سيد إرث الفقه في بعض جوانبه غير الموفقة، مثل القول بأن حديث الأحاد يؤخذ في العقائد. هو سيد صاحب هذه النظرية، هو الذي قالها، هو إرث الفقيه الذي يعيشه سيد في زمنه، هو إرث الفقيه، ولكن سيد لم يدرس، وليس من مهماته، وليس لم يقرأ كما قرأ ابن تيمية، ولم يعيش بيئة ابن تيمية، ولم يقرأ كتب الفقه، هو عاش القرآن. ولما كانت السنة ضعيفة في جانبه وقع بعض الهنات، وهي هنات ليت مشايخ السنة والسلفية وقفوا عندها فقط من الأخطاء لكان الخطب يسيرا، لكنهم تجاوزوها إلى الوقوع في الكفر والردة من ممالأة الكافر ضد المسلم. وهكذا أنا أريد أن أضع أمامكم كيف تحكمون على الرجال، كيف تحكمون على الناس. ولذلك هذا رجل عظيم مثل، ها الآن نأتي إلى النقطة الثانية التي سأشرحها، وأن الأمة لما وقعت في فتنة التغريب وسقوط الهوية انقسم الناس، ها انقسم الناس، هل نحور الإسلام ليتلاءم مع الهوية القادمة الجديدة الأوروبية؟ فأناس وسخوا بالكلية، يمثلهم طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عندما قال بأن سعادة الأمة المصرية هي أن تصبح غربية في كل شيء حتى في مشاعرها. وهناك من تجرع بعض السم وأراد أن يحور الإسلام ليلائم الغرب، وهذه طائفة من المشايخ. وهناك طائفة عظيمة عظيمة رفضت أن تنسخ هذه الهوية، وأعلنت حربها على الهوية الغربية لتثبت الهوية الإسلامية. وكانت تلك الفترة يمثلها رجال صناديد وأئمة العلماء عظماء وقعت منهم الهنات، لكنهم خاضوا الحرب الجلية الواضحة حتى أوصلوا الإسلام إليكم أيها الشباب، أوصلوه عظيما. من هؤلاء مالك بن نبي، أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، وهكذا مجموعة منهم شعراء وعلماء وأهل تاريخ ولكن سيدا رحمه الله كان سيد في هذا الباب قد وصل إلى قمة منازعة الحضارة الغربية. ولذلك هو إمام المرحلة، ليس هو إمامها الشامل لجميع جوانبها، لكنه الذي أبرز بالوصول إلى عدم جواز مقارنة الإسلام مع غيره. هذه مسألة عظيمة أن يقولها رجل، بل إن أخاه كما تعلم محمد قطب في كتاب الشبهات حول الإسلام قد أعلن بعد الطبعات الأولى أنه قد أخطأ، وهو على طريقة أستاذه وأخيه الأكبر سيد قطب بأنه مجرد عرض شبهات الإسلام على الآخرين هو موقف ضعيف، والأصل أن يكون الإسلام هو الحاكم والمعيار لما يقع في العالم من أفكار ومن مناهج. ولذلك رحم الله سيدا فإنه مثل بهذا الرقي الذي ذكرته لكم وبهذا التقدم في معركة إثبات الهوية الإسلامية، مثل رجل المرحلة. ثم جاءت الكرامة الإلهية كما تأتي لكل صادق بأن قبله الله شهيدا ولا زيادة على هذا، لا أريد أن أدخل في هذا، فهو أمر عظيم يجل على الوصف في ذكرها الرجل. شرقت نفوس بعضهم بأن يمدح رجل من خارج مدرستهم فسبوه ونسبوا له ما نسبوا. ويأتي السؤال الآخر من الأخ الذي يقول هل سيد قطب يقول بوحدة الوجود؟ سبحان ربي العظيم. بس ولا أريد أن أزيد لأن هذا يعود إليكم في التعامل، وقد كتب الشيخ عبد الله عزام في الدفاع عن هذا بما هو كاف، ولا أريد أن أدخله لهذا المستوى من الرد على سيد. فسيد أعظم من أن يناقش بأنه قال بوحدة الوجود. ما قاله سيد لا يعادل عشر معشار ما قاله أبو إسماعيل الهروي الحنبلي الذي دافع عنه ابن القيم في مدارج السالكين. ولا أريد أن أستطرد لئلا أغضب أمام جهالات الجاهلين في هذا الباب. نعم، نأتي إلى سؤال آخر من موطن آخر أيها الإخوة الأحبة. يقول سائل، لماذا لا تراعي، يعني أنا أبو قتادة، مستوى التيار الجهادي العلمي؟ فإنكم تطلقون العنان لقلمكم وكأنكم تحاضرون لطلبة علم متقدمين. والله هذا ذنب، وإذا كان هذا هو الذنب فقط عندكم فقط، فأرجو أن أجد في قلوبكم السماح والمعذرة عنه، فقد أتلف عقلي ولساني أستاذ العربية وإمامها وصوت المجلجل في الدفاع عنها، وهو أستاذ الجيل كله، بل هو عميد اللغة العربية التي يستحقها دون كذب ولا مراه، وهو الأستاذ مصطفى الصادق الرافعي يعني رحمة الله. فإن كان عندي من فساد في اللغة فهو سببه، وغفر الله لي وله. يسأل سائل يقول: البعض يقول إنك تراجعت عن مواقفك السابقة من الحكومات المرتدة، الجواب أيها الأخ الحبيب السائل، أترى دين الله قد تغير حتى أغير؟ أترى الواقع من هذه الحكومات من وقوعها في الردة والكفر قد تغير حتى أغير؟ فمن أين أتيت بهذا؟ لكني أعلم أن البعض يتمنى أناس أن أموت يا سيدي، وتمنى أناس أن أغير حتى يقولوا ها قد وقعت به الفتنة، إلى غير ذلك من الذي تعرفونه. فبفضل الله أنا على ما أنا عليه، فإن تكفير الملحدين ضرورية من ضروريات الدين، ضرورية أقول لكم. وإن الحاكمين بغير شريعة الرحمن هم كفار مرتدون بلا مثنوية، لا يخالف في ذلك إلا جاهل أو ضال أو من هو منهم وعلى دينهم من الكفر والردة. ولا أريد أن أخوض في هذا أكثر من هذا، لست في باب الدفاع عن نفسي. وأنا أقول لمن يقولون هذا أن يحضروا لي كلمة واحدة أو إشارة أو تلميحا لمثل هذا التغير، وأعوذ بالله أن أقول بأن هذا، أن أقول قديما بأن العمل بشريعة الرحمن ركن الدين الأصيل بالنسبة إلى الحاكم والسلطان، ثم يتبين لأنها مسألة خلافية. نعوذ بالله، من يقول هذا إلا جاهل. طيب، أين عندي سؤال أظن هنا أرسل لي حتى أغير المصادر، أرجو أن يقول السؤال: ذكر الشيخ في الدرس 21 من شرح الموافقات، المسألة ليست لا تعلق لها بالأصول ولكنها تعلق علمي عام، وذاك سأجيب عن هذا السؤال، وإن كان مصدر نشوء السؤال هو شرح الموافقات ولكنه لا تعلق له بالشرح إلا على جهة التمثيل. السؤال: ذكر الشيخ في الدرس 21 من شرح الموافقات أن المعاصي على العموم تعتبر كفرا أصغرا، ودليله قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. سؤالي هو: ما وجه الاستدلال من الآية على هذا الحكم؟ وهل هو يرى ذلك فعلا لم يقتصر على ما ورد فيه النص على أنه كفر فيعمم الاسم كما قال ابن القيم، مع تفاوت في الحكم بحيث يجعل كل حكم بحسبه؟ الجواب: أنتم تعلمون الكلمة العظيمة لسلفنا ونقلها ابن رجب، انتبهوا، لا أقول ابن حجر، نقلها ابن رجب في كتابه فتح الباري، وقد اعترف ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه أخذ اسم شرح كتابه لصحيح البخاري من ابن رجب، في أنه نفس الاسم فتح الباري لابن رجب، وقد وصل فيه أو قد وصلنا فقط إلى كتاب الجنائز فقط، قال فيه بأن السلف قالوا بأن المعاصي بريد الكفر. هذا انتبهوا لهذا، أن المعاصي هي بريد الكفر، ولما كان الشيء قد يكون بالنسبة قد يكون البعض بالنسبة للشيء جزءا واجبا له أو ركنا هو جزء لكنه ركن له أو أنه مستحب له فينسب إليه، فإن انتقص كان هذا النقص بحسبه. بهذا القاعدة التي شرحتها في شرح الإيمان هذه الدورة التي انتشرت بفضل الله عز وجل، وقلت فيها بأن كل معصية من المعاصي التي بها يسقط اسم الإيمان المدحي، يسقط اسم الإيمان المدحي الذي لا ينبغي حينئذ أن يقال فلان مؤمن وهو خال عن هذا، وهو خال عن هذا الأمر الواجب أو أنه متلبس بهذا الإثم من المعصية فيستثنى. ولك قالوا يستثنون في اليوم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم، والرجل لا يقال فلان مؤمن إلا أن يقول إن شاء الله لأنه قد يكون قد خلى عنه واجب من واجبات الإيمان أو قد تلبس بمعصية تسلب عنه اسم الإيمان الواجب المدحي. فحين تكون هكذا القاعدة تكون أي معصية من هذا النوع الذي ذكرته تكون بحسب القاعدة تكون كفرا أكبر، تكون كفرا أصغر. وأما الكفر الأكبر فهو الذي ينقض أصل الإيمان، وبنقضه لا ينفع المرء أن يكون آتيا بالشروط الأخرى من شروط الإيمان. هذه قاعدة تعرفونها ومشروحة في دورة الإيمان شرحا تاما. فإذا أنا أقول بأن كما قال هي بريد الكفر، فبحسبها قد تكون من الكبائر العظمى، قد تكون من ترك الواجبات، لكن لا تسمى إلى آخر هذا الأمر. كيفية الاستدلال، انظر إلى قوله ثم كان عاقب في سورة الروم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعملوا بالمعاصي، ثم كان عاقبتهم أي حين أتوا المعاصي أن أوصلتهم هذه كما قال سلفنا البريد، أوصلتهم هذه المعاصي إلى الوقوع في الكفر، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لما اقترفوا المعاصي وكثرت عليهم استمرأوا أن يقعوا في الكفر لأنها بريدها، ووصلوا بها الاستهزاء بدين الله عز وجل، فخرجوا من الملة على وجه التكذيب أو على وجه الاستهزاء. وهذا أمر يحتاج إلى شرح، هذا أمر أعترف أنه يحتاج إلى شرح طويل، لأن الكثير من الوقائع التي نراها في الحياة تصلح تمثيلا لهذه الآية. الآن بقيت مسألة، إذا كانت هذه القاعدة أن كل معصية من معاصي الكبائر تستحق أن تسمى بالكفر الأصغر، فهل يجوز إطلاق هذا أم أنه لا يجوز؟ بل الجائز هو أن نطلق فقط كفر أصغر على ما جاءت به النصوص. القاعدة صحيحة، لكن الآن الكلام عن الصياغة. كل معصية تصلح، أي على هذا المعنى الذي تقدم، كل معصية من معاصي الكبائر العظيمة التي لا يخرج بها المرء من الإسلام ولا يبقى بها بهذه المعاصي، لا يبقى يستحق شرف الاسم المدحي لكلمة الإيمان، حين الذي هو يسمى بالفاسق الملي عند علمائنا، هل هذا الفعل حسب القواعد يجوز أن يسمى بالكفر الأصغر؟ الجواب نعم، لكن هل يستحق، هل يجوز لنا أن نطلق هذا لفظا عليه؟ الجواب أنا أقول الاقتصار على ما ورد فيه النص أولى، لئلا نقع في الخلاف، وإلا فالقواعد تجيز هذا ولا تمنع عنه. بهذا تم الجواب إن شاء الله تعالى لأخي أسعد. أين لأن أنا أرى أن بعض الإخوة يقول للأسئلة، هنا أخونا أبو يوسف، الشيخ جزاه الله خير لم يستثني أي من الأسئلة المتقدمة له، يعني أنا أعتذر، الأخ ربما لم، أخي أبو يوسف لم يصب بهذا الإطلاق، لأن في الحقيقة بعض الإخوة أرسل الكثير من الأسئلة وأنا أجبت على بعضها بحسب الورود، يعني السؤال الأول والثاني ولا أستطيع أن أجيب على كل أسئلته، لأني لو تفرغت له لكان هذا اللقاء فقط هو إجابة أسئلة رجل واحد أو رجلين، لكان أخذ من كل الأخوة حتى لا يغضب أحد إن شاء الله، أو أحاول. يقول أحدهم: نقل عنك فتوى جواز الاحتطاب أو الفي، هل هذا صحيح؟ ما هي الأسئلة التي فيها نقد لشخصك إلا التي فيها السباب يا أبا يوسف؟ فماذا أجيب عنها؟ رجل يسب فأقول غفر الله له فقط. ما هو الاحتطاب؟ ما هو الاحتطاب أيها الإخوة الأحبة؟ الاحتطاب هو الاحتطاب هو تسمية بعض الفقهاء وهم الأحناف للسارق المسلم. ها، مسلم سارق يدخل بلاد الحرب، وبلاد الحرب بإجماع أهل العلم هي بلاد الكفر التي ليس بينها وبين المسلمين عهد أو عقد، هذه تسمى بلاد حرب. كل بلاد كفر ليس بينها والمسلمين عهد تسمى بلاد حرب، هذه لو دخلها سارق المسلم، هنا هذا المعنى الاحتطاب، لو دخلها سارق المسلم فأخذ من أموال أهل دار الحرب مالا، فما هو حكمه؟ قال بعض الأحناف هذا على معنى الاحتطاب، هذا على معنى الاحتطاب، بمعنى أنه كالرجل الذي يذهب إلى الجبل فيجمع حطبا من أجل أن يملكه، يذهب فيجمع مال يملكه، وهذا هو شأنه، فذلك قال الاحتطاب. هذا فتوى الحنفية، هل أنا قلتها؟ قال الأحناف، الذي يغضب فليغضب على الأحناف. والمسألة فيها خلاف، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب المبسوط للإمام الغزالي، وهو من أجل كتب الشافعية كما تعلمون. أعتذر، أنا قلت المبسوط ولا أعتذر، هو الوسيط، الوسيط، وتعلمون الغزالي له الوجيز والبسيط والوسيط من كتب الشافعية، وهذه المسألة مشروحة أي مذكورة الاختلاف فيها في مذهب الشافعية بنفسه وغيرهم في كتاب الوسيط لأبي حامد الغزالي رحمه الله، وهو مرجع الكثير من الشافعية، بل هو مرجع الإمام النووي في تقرير مذهب إمامهم. فالذي يقول هناك ما يقول هذا المال هو فيء، معنى فيء أنه لا يجوز أن يأخذ منه شيء بل يجب أن يصرفه في مصالح المسلمين على طريقة الفيء. هناك من قال هو غنيمة يقسمها قسمة الغنيمة، وهناك من قال هو احتطاب، فنقل عنك فتوى جواز الاحتطاب. لا، أنا نقلت عن غيري أن هناك شيء في الشرع يسمى الاحتطاب وهناك شيء في الشرع يسمى الفيء، فارجع إليه، ومن أراد أن يغضب فليغضب على السابقين من علمائنا، بارك الله فيك. سؤال من أخ آخر يقول: شيخي، ما الجمع بين حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وها حديث هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الحديث ليس فيه أي تعارض، انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون، هل تنصرون، هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب لأهل القوة، خطاب لأهل القوة يأخذون ما يعينهم على قوتهم لتحصيل مقاصد الإسلام، ولذلك هم الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. والشأن في وهل تنصرون إلا بضعفائكم، فلو قال لك قائل: السيارة العظيمة القوية، وهل وصلت هذه السيارة العظيمة إلى مستقرها القوية بقوتها إلا بوجود معاون جيد، إلا بوجود معاون جيد؟ فالأصل هو من؟ هو المؤمن القوي. من الذي حقق النصر للمؤمن القوي؟ هو وجود الضعيف. على أي معنى؟ على أي معنى؟ على معاني متعددة، أنا أشرح لكم لتعرفوا أن المؤمن القوي هو الأصل، ولذلك محط تنزل النظر إلهي إليه أعظم من محط تنزل النظر الإلهي على غيره. ولذلك قال المؤمن القوي أحب، ولا يكون الحب إلا لمن حصل منه الإيمان الزائد على غيره. كيف؟ وهذا دليل أيها الإخوة الأحبة، هذا حديث أنا شرحته كثيرا ولكني سأقف مع إخواني على بعض ضفاف هذا اللفظ النبوي الشريف الجليل العظيم. يقول المؤمن القوي، فدل على أن القوة من الإيمان، أن القوة من الإيمان. ويشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين، فلما سئل عن نقص الدين قال يتركن الصلاة. هل يتركن الصلاة بإرادتهن أم لعجزهن عن تحصيل الطهر بسبب قدري؟ نعم، لعجزهن عن تحصيل الطهر بسبب قدري اختلى، لم يحصل لهن الصلاة. فلو منع المرء من أمر ديني على وجه المنع القدري لخلى منه اسم الإيمان في هذا الجزء الذي ابتعد عنه أو الذي لم يحصل له، حتى لو كان بسبب عجز، لأن الشيء يفقده المرء بأحد سببين كما في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والعجز هو وجود الإرادة مع اختلال القدرة وتخلف القدرة، والكسل هو عجز الإرادة، عجز الإرادة ابتداء، قد توجد القدرة وقد لا توجد، فهذا هو سبب تخلف الفعل. وإذا ولك النبي استعاذ بالله عز وجل منهما، فإن عجزك عن الشيء لا يحرم، عجزك عن الشيء يمنع تحصيله، وإن كسلك عن الشيء يمنع تحصيله، ففي النهاية الشيء لا يحصل. لكن هل وجد الإثم أو لم يوجد؟ هذا لا، الإثم يوجد بتعلقه بالكسل ولا تعلق له بالعجز. الإثم لا يكون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، لو أن رجلا عاجز عن تحقيق النصر لا لا لا لما استحق الوصف الذي به تم شرط النصر، لأن الله عز وجل قال: إن تنصروا الله ينصركم. ولذا لا يقع نصر الله إلا بنصر المؤمنين، ونصر المؤمنين قد يتخلف، نصر المؤمنين لربنا أو لدينه قد يتخلف بسبب عجزهم عن نصرة الدين، وذلك لضعفهم ولعدم وجود القدرة مع وجود الإرادة، وقد يتخلف، وهؤلاء لا إثم عليهم. وقد يتخلف نصرهم لله عن طريق الكسل، فهؤلاء الإثم عليهم، هؤلاء الإثم عليهم. ولذلك المرأة حين عجزت عن الوضوء لسبب قدري امتنع عنها، امتنعت أن يحصل لها وصف الإيمان الذي حصل، الدين الذي حصل للرجل لعدم وجود المانع، لعدم وجود المانع وهو العجز. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. وحين تنظرون إلى القرآن وما علق به من وعود دنيوية، من وعود دنيوية على الإيمان، يجب أن تفهموها على هذا المعنى وليس على المعنى الصوفي الغنوصي الجاهل الذي يقول بمجرد الإيمان القلبي يحصل النصر. لا، هذا جهل، هذا جهل. وإنما يحصل الوعد الإلهي بالنصر حين يتحقق سببه الإيماني، وهو الذي ذكرته لكم من وجود الإيمان، أي الفعل الذي يحقق سبب النصر الذي أنت تريده. وذلك المؤمن القوي خير، أي عنده إيمان، المؤمن القوي عنده إيمان أعظم من المؤمن الضعيف، وفي كل خير بنسبة الإيمان إليهم، بنسبة الخير إليهم. الآن الثاني: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ كيف يقع هذا؟ بدعائهم، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم، باستغاثتهم بالله، لأنهم أهل فقر، وأهل الفقر والحاجة في دعائهم هم أكثر الناس قربا إلى الله. وقد يكونوا، انتبهوا لهذا، وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ أنا أسألكم حتى تفهموا الصورة الأخرى غير الصورة التي ذكرتها. هل كم ينشط المرء إلى القتال ما لو بكت أن يدركم قليلا. ألا ترون أن المؤمن القوي ينشط للقتال حين يرى دموع الضعفاء؟ ماذا يحصل في نفس المؤمن القوي عندما يرى بكاء الثكلى وبكاء الأطفال وأنين الأرامل؟ كيف يحصل في قلبه؟ فيحصل له من الإيمان العظيم الذي يدفعه لتحقيق النصر. هذا معنى موجود في الحديث، وهل تنصرون إلا بضعفائكم، هذا من معاني الحديث الذي ينبغي أن نهتم له. ولذلك الأصل عماد تحقيق النصر هو المؤمن القوي، وأما المؤمن الضعيف فهو تبع له. ولذلك لا ينبغي أن يعود الفرع على الأصل بالقوة التي تبطله. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال بطل. والله تعالى أعلم، أرجو أن أكون قد أجبت. يسأل سائل هنا، هذه أسئلة، يقول السائل جزا الله خير: تشغل بالي وأحسب لو تنتظر قليل شيخي. يسأل السائل يقول: هذه أسئلة تشغل بالي وأحسب أنها تشغل بال كثير من المسلمين، وخاصة من فئة الشباب الذين يغارون على هذا الدين وقدم الشيخ أبي قتادة، عسى الله أن يزيل به الجهل وينشر به العلم، آمين، وينفعنا وينفع الأمة بعلمه ويجي خيره ويرفعه درجاته. يقول السائل: لا أعتذر أني لن أجيب كل أسئلته، لكني سأجيب إن شاء الله أول سؤالين إن قدرت. يقول: أثار لي بعض النصارى من جماعتي من دراسة في ظروف يتغلب فيها الكفر الإسلام شبهات فرددت عليها بما تيسر لي، وأرجو من الشيخ أن يمدني برد القاطع الحاسم على شبهاتها. يقول السائل: أولا، لا مكان لحب الله في الإسلام، يدعون ربهم خوفا وطمعا ولم يذكر الحب، فعملت عقلي في الآية فقلت إن الحب مشمول في كلمة طمع، وأرجو من الشيخ توضيح فهم السلف. الجواب أن القرآن، يا إخوة أنا أحب التقاليد كما تعلمون، أن القرآن يضع العدل والفضل، انتبهوا لهذا، هذه قاعدة تحفظونها وتطبقونها على كتاب ربنا، وهو أن القرآن يرسي قواعد العدل ثم يرفع فوق قواعد العدل مراتب الفضل. فهمنا هذا، ولو طبقنا فإن قوله سبحانه وتعالى: يدعونني رغبا ورهبا، إنما هو عند ذكر الدعاء. انتبهوا، انتبهوا لهذا. الرجل تحدث عن سؤال ثم احتج عليه المحتج بغير الباب، الدعاء. حين الدعاء هو العبادة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، الدعاء هو العبادة. وأنتم تعلمون أن وجود الجملة الاسمية والدعاء والعبادة لا يعني مفهوم المخالفة بأنه لا عبادة غير الدعاء، لا أحد يقول بهذا، فإن هذا المفهوم منتقد. إنما الحديث عن الدعاء، الدعاء لما ينشأ؟ عندما يرفع المرء يديه ليسأل ربه، ليسأله. ما هو دافع الدعاء؟ دافع الدعاء: يدعونني رغبا ورهبا، إما ليطرد شرا عنه واقع أو محتمل، وإما أن يحصل خيرا له. هذا هو مطلب المرء في الدعاء، وهذا شامل ليدعونني رغبا ورهبا. لكن لماذا يجعل العبادة جميعها قاصرة على يدعونني رغبا ورهبا. لماذا؟ ألم يقل الله عز وجل يحبهم ويحبونه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد سألته ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ انتظر قلبي. إذن الرجل لم ينصف في نسبة أن العبادة لا يكون فيها الحب، بل إن العدل هو يدعونني رغبا ورهبا، وأما الفضل فيحبهم ويحبونه. أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، والحديث عليه مقال، ولكن أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة. والحب في الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، وذاك أنا سميت في الأربعين الجياد لأهل التوحيد والجهاد، سميت المدينة المنورة مدينة الحب، لأنها تعيش تحت ظلال هذه الكلمة، تحت ظلال كلمة حب الله يحبهم ويحبونه، وتحت ظلال محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة خباب بن أرت حاضرة عندكم، وقصة عاصم رضي الله عنه حاضرة عندكم كم كانوا يحبونه، وقصة صلح الحديبية كيف وصف حبه والصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاضرة عندكم، وقصة كذلك الحب بين الصحابة رضي الله عنهم، والنبي يأمر بإفشاء الحب بينهم، يأمر بإفشاء الحب بينهم، ويقول إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. ولا ينبغي، والناس أهل العربي وخاصة أهل الصحراء فيهم جفاء في هذا الباب، ويعتبرون أن الحب ضعف، وجاء الإسلام ليقول أخبره بأنك تحبه. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، فيقول عائشة، ها يقولها أمام العالم والملأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كلمته هذه ستتردد في جنبات الكون إلى يوم القيامة، لا يخجل أن يقول أنا أحب زوجتي. واليوم في زمن الرقي تجد أن الغربي يحتاج إلى شرب طن من الخمرة لينسى عقله، ليتجرأ ليقول لزوجته أنا أحبك. أنا أعلم هذا، يعني قيل هل تقول، لو سألتم الغربيين فإنهم لا ينطقون هذه الكلمة، وإذا نطقوها على المعنى تعلمونها. وأما الذي يقوله من أشق ما هو على الغربي أن ينطق هذه الكلمة لزوجته، فيشرب الخمر حتى يقول لها أحبك، أو أن يرجع إلى بيته وينفذ غضبه ويكون لها مستقر في تلك الليلة بعد شرب الخمر إلى المستشفى. والنبي صلى الله عليه وسلم ولو سئل أحدنا اليوم أتحب زوجتك لطأطى رأسه خجلا، ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل من أحب الناس إليك، فيقول عائشة، يقول عن الرجال يسألك قال أبوها. وثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، ويقول اللهم حبب إلينا المدينة. فالحب هو إطار الجامع لحركة المسلم. ولكنني هنا أنبه، لماذا يسأل النصراني عن كلمة الحب دون غيرها؟ لماذا يسأل هذا النصراني أيها الأخ السائل، لماذا يسأل عن كلمة الحب دون غيرها؟ ذلك لأن النصارى يحبون إلههم بالحب فقط، ومن أحب إلهه ومن عبد إلهه بالحب فقط كان زنديقا، لأنه بحاجة إلى الخوف، ومن عبد ربه بالخوف فقط كان خارجيا، هكذا قال سلفنا رحمهم الله. فإذا أنت بحاجة لقوة، كما أن السيارة لها قوتان، قوة كابحة تمنعها من الانزلاق ومن الاصطدام ومن التهور ومن أن يقع منها الشر، وقوة دافعة لتدفعها وتقويها إلى الوصول لأهدافها. وهكذا المؤمن، قوة الدافع له هي الحب، والقوة الكابحة هي الخوف. ولكن النصراني لا يخاف من ربه. وأعظم، تعرفون ما هو الجحيم عندهم؟ إذا سمعت النصارى في الغرب أو غيرهم يتحدثون عن الجحيم، فهو على مصفه دانتي. أسألهم، أنا لا أريد أن أقف ما معنى دانتي وجحيم دانتي، الذي يعده كثير من علماء الأدب أنه قد سرق من رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، فهم يتصورون أن الجحيم هو شيء يعني بسيط، ناس يعيشون هكذا في ضنك العيش ولا يعرفون الجحيم بالمفهوم الصحيح الذي جاءت به أخبار السماء من الكتاب والسنة، أنه أن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع تحت إخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار. وهم يقولون ما في جحيم، وحتى جهوة ويتنسز أي شهود يهوه يقولون لا يوجد جحيم، الجحيم هو أن تموت فلا تعود للحياة، هذا هو تفسيرهم للجحيم. ولذلك هم يعبدون عيسى على معنى الحب له، ومعنى الحب أنه أسقط عنهم التكليف، لأن الدين النصراني يقوم أولا على الخطيئة، أي عندما أكل آدم من الشجرة فحصلت الخطيئة، ثم سرت الخطيئة في نسل آدم، هذه الخطيئة، ثم جاء ماذا؟ جاء الصلب، الخطيئة، ثم جاء الصلب، ثم جاء الغفران. ولذلك عيسى محبة، لماذا؟ لأنه أسقط عن البشرية بصلبه فيما يقولون ويكذبون عليه وعلى الله، أنه أسقط الخطيئة عنهم فحصل لهم الخلاص، هذا هو، هذا الغفران ثم الخلاص، هذه مراتب الأربعة، الخطيئة، الصلب، الغفران، ثم الخلاص. ولذلك قالوا إنما حصل من التحريمات قبل حصول الصلب إنما هي عقوبة، فلما هذا تفسير بولس كما تعرفونه، بول كما يسمونه، فحصل لهم أي الخلاص، ولذلك عادت الأمور كلها إلى الإباحة، فهو لا يوجد عندهم شيء محرم، كما يقول ضحك عليهم هذا اليهودي بولس، كما ضحك على الشيعة عندنا ابن سبا اليهودي، ويقول قد حصل لهم الخلاص، ولذلك كل شيء حلال عندكم، لا يوجد نجاسة، لا يوجد حرام، ولذلك هم يعبدون ربهم على معنى الحب، لأنه لا تكليف، لا يخوفون النار، وقد حصل الخلاص، ولذلك تجدهم قد وصلت بهم، وهذا متلائم مع النفسية الغربية في التوحش وقتل البشرية، ولذلك هم سيدخلون الجنة بمجرد إيمانهم بالمسيح حتى ولو أفنوا البشرية جمعاء. وهنا كتاب من الألف كتاب، اليوم أكثرت عليكم من الألف كتاب، ارجعوا إلى كتاب يسمى المسيحية والسيف، المسيحية والسيف، لتروا ما أحدثاه هؤلاء الذين سيدخلون الجنة، يدخلون الجنة، ماذا أحدثوا في البشرية من قتل. وفي الكتاب قصة عظيمة أنا لابد أن أذكرها لكم، وهي هذه المسيحية والسيف، كتبها قسيس برتغالي رافق إحدى القوافل السفن في سلب ونهب الهنود الحمر كما يسمونهم الأمريكية، وذبحوهم وقتلوهم، وكانوا في بداية الأمر يحضرون الجثث، وكل جثة يدفعون لها الأموال، ثم رضوا بأن يحضروا الرؤوس فقط، ولما استفقلوا حمل الرؤوس اكتفوا بأن يحضر القاتل فقط فروة رأس الهندي مسكين. وفي الأفلام تعرفونها القديمة يصورون الهندي الأحمر المجرم القاتل الوحشي، وأما هم فهم أهل الحضارة والبناء وأهل الرقي والسماحة والحب. ويقول هذا القسيس، دخلنا مرة قرية فجاء فاستقبلنا أهل القرية ومختارها وعميدها، استقبلونا بالطعام والهازيج والمحبة والإكرام، وبعد أن أكلنا قام رئيس البعثة وطلب الذهب من القرية، وتعجب العميد القرية الهندي الأحمر لماذا يطلبون الذهب، فقتل ابنه، فخاف زعيم القبيلة وأحضر له الذهب في بيته، قال أريد ذهب أكثر، فذهب الرجل وخاف القتل وأحضر ما عند قريته من الذهب، فأصر أن يحضر ذهبا أكثر فلم يحضر له شيء، فجمع أهل القرية وقتلها جميعا، ثم جاء ليقتل مختارها عميدها سيد هذه القبيلة. فقال القسيس: أردت أن أدخله الجنة قبل أن يموت، فجئت إليه وقلت له آمن بالمسيح. فقال: إذا آمنت بالمسيح، سأله الهندي: ماذا يعني لو آمنت بالمسيح ماذا سيكون؟ قال: ستدخل الجنة. فقال له: لو دخلت الجنة سيكون هؤلاء فيها، أي هؤلاء الأوروبيون سيكون فيها؟ فقال القسيس له: نعم، لأنهم يؤمن بالمسيح. قال: إذا كان هؤلاء في الجنة فلا أريدها. ولذلك هم يعبدون الله بالحب يا سيدي. نعم. يقول: لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فما الفرق بين الاختلاف الكثير المذكور في الآية وبين الناسخ والمنسوخ؟ أليس الناسخ والمنسوخ هو في حد ذاته اختلافا كثيرا؟ اعتذرت عن الرد على السؤال من أصلا من موضوع الناسخ والمنسوخ، هذا درس أصولي يا شيخنا. طيب لا بأس. أما قوله سبحانه وتعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وذلك لأنه كما قال علماؤنا: لا يكتب الرجل كتابا إلا وبعد مدة يتمنى أن يغير فيه كذا وكذا وكذا، على ما يذكره الكثير من العلماء. وكما قال إمامنا الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه، لأن هذا من مظهر عزة الله أن لا يقع الكمال في شيء من فعل الخلق، حتى لا تقع الفتنة، لأن هناك كامل، لا يقع الكمال من أحد، لأن الله هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فإنه لو كان هذا الكلام من عند غير الله لكان في الاختلاف الكثير. هل معنى هذا أن هذا القرآن في اختلاف قليل؟ لا، نعوذ بالله، ولكنه أراد بيان المخالف، لا أراد وصف الكتاب، وإلا فقد جاء وصف هذا الكتاب بأنه الذي جاء بالصدق وصدق به، وأنه الحق من ربك، فلا تكون الممتنين. هذا الحق، هذا الحق الذي لا مرية فيه ولا تخلف لآياته ووعده ووعيده، وهكذا هذا كتاب الحق، وهو من لدن حكيم حميد، وهو عزيز حميد كذلك، فهذا كتاب تام. لكن آتي إلى سؤال الأخ: الناسخ والمنسوخ، هذه ما أدري أجيب أو لا أجيب، لكن لا بأس. الناسخ والمنسوخ، وهو أن في القرآن الكريم يوجد بعض الآيات التي نسخت، معنى نسخت أي رفع حكمها، والنسخ هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق، هذا هو النسخ، وهذا هو تعريف الأصوليين له. وإلا فالنسخ في لغة سلفنا أكثر، فإن التخصيص يطلق على النسخ، وعند الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار يجعل النسخ مجرد إحضار حكم لما هو مستصحب بالحل، ويسميه كذلك نسخا إلى آخر ذلك. هذه مسائل طويلة، ولكن النسخ الذي بين أيدينا وهو أن الله يذكر حكما ثم يأتي بعده حكم آخر فيرفعه، وهذا مجمع على وجوده في القرآن، إلا من خالف من الضلال من أصحاب الفرق الأخرى. وأكبر دليل على النسخ هو أن الصحابة صلوا 16 شهرا إلى بيت المقدس، وجاء الأمر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخ: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، فكانت قبلة أولى ثم كانت قبلة ثانية، نسخ الحكم، فهذا هو النسخ. إذا نسخ، هذا ليس اختلافا، الاختلاف يكون لما استقر لا لما رفع، بمعنى لو جاء حكم قد استقر وجاء وجعله الشارع مستقرا ثابتا، ثم جاء حكم آخر هو كذلك مستقر، وبينهما تعارض، لا يكون الأول إلا مع وجود رفع الثاني، ولا يكون الثاني إلا ما وجود رفع الأول وعدم وجوده، وهذا هو هذا التناقض ممنوع ولا وجود له في القرآن. وأما النسخ فهو الذي قال لك أنا حكمت عليك بكذا والآن أحكم عليك بكذا، أو أنه يؤجل الحكم، أو يجعل الله لهن سبيلا عن الزواني، فإنهن كان حكمهن واللاتي يأتين المشهد من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء السبيل بأن المرأة الزانية حكمها كذا وكذا إذا كانت محصنة أو إذا كانت غير محصنة، على ما تعلمون من مسائل الفقه المنتشرة المشهورة التي لا يجهلها مسلم. فإذا النسخ هو الذي قال أنا أحكمت عليك بكذا والآن أحكم عليك بكذا واستقر حكمي على ما جئت به تاليا لا ما أخبرتك به سابقا. فأين هذا التعارض؟ التعارض كما قلت لكم هو اجتماع ضدين معا في حال، هذا تعارض في حال، كان يقول هذا حكمي الذي عليك أن تطبقه في كل وقت وهذا حكم الذي عليك أن تطبقه في كل وقت، ولا يمكن اجتماع هذين الحكمين معا، فهذا تعارض وهذا ممتنع عن كتاب ربنا. وأنا لا، وإن شاء الله في شرح الموافقات، وأنا مع ابن القيم رحمه الله كما ذكر في مفتاح هذا لطلبة العلم يرجع إليها، ولكن مستندي فيما قلته أكثر وغير ما قاله شيخ الإسلام الثاني ابن القيم في أن النسخ الكلي في القرآن لا وجود له. هذه كلمة ابن القيم، وأنا على هذه الكلمة فإني أبرئ القرآن الكريم. أن تبقى آيات فيه تتلى لا عمل لها، ولكن لمجرد فقط لفظها تعبدا، فأنا أبرئ القرآن من وجود هذا، وإنما هو الرفع الجزئي. والمسألة أرجع إليها في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله. أظن هذا اكتفينا من هذا الأخ السائل ببعض ما سأل، حتى نعطي للجميع إن شاء الله. يسأل سائل يحتج علينا، نعم يسأل سائل جزاه الله خير يحتج قبل هذا، نعم لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر، يسأل السائل يقول نستريح 5 دقائق، يعني من ذلك ستبدأ جولة جديدة ونحن قد اقتربنا من انتهاء الجلسة، انتهاء الجلسة كلها. لنكمل ما عندي ما استطعت أن أكمل. يقول السائل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبة كما يكتب الآية 5. هل حقا نسخت هذه الآية أكثر من 100 آية ومنها جميع الآيات الآمرة بالصبر وبالدعوة والحكمة والمرضة الحسنة ومسالمة الكفار والعفو عنهم الإعراض والصبر على أداهم، وهل يجب أن تكون هي أساس السياسة الخارجية لأي دولة إسلامية في التعامل مع الكافرين؟ وبعض الكافرين يشيعون أن آية السيف تناقض أكثر من 100 آية من القرآن ويحاولون إبطال القرآن كله بالقول بأن فيه تناقض، فما الرد عليهم؟ الجواب: أريد فقط أولا أن أبين هذه الآية وما فيها من فقه، وهل نسخت آيات، وهل نسخت الأشهر الحرم، هل نسخت باختصار، لا أريد أن أطيل عليكم، فهذه مجالها في الفقه، وهل يجوز للمسلمين أن يبدأوا الكفار في الأشهر الحرم أم أن القتال في أشهر الحرم وأن حرمة القتال في أشهر الحرم قد نسخت. الأئمة الأربعة على أن حرمة القتال في الأشهر الحرم قد نسخ، وذلك يقول بالجواز أن يجوز أن يقاتل المسلمون عدوه ابتداء في الأشهر الحرم وفي غيرها، وخالف ذلك بعض الأئمة ونصر ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة وفي غيره نصر القول بأن القول بالنسخ غير صحيح، وهذه مسألة فقهية نذكرها يذكر في مكانها. وأما سؤال السائل هل هذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كل مرصد، هل نسخت آيات الصفح والعفو والإعراض؟ الجواب نعم ولا. وأما نعم فإن الحكم الأصلي هو هذه الآية على ما استقر، وعلى ما استقر عليه الفقه بأن الناس إما مسلم وإما كافر، والمسلم والكافر إما حربي أو معاهد. وهنا فقط ما هي أساس السياسة الخارجية للدولة الإسلامية، فقط هنا للمعلوم للعلم لكم حتى تعلمون إن بعض دارسي قوانين التعامل بين الدول والسياسات يرون أن أول من أرسى انتبهوا إن أول من أرسى السياسة مفهوم السياسة الخارجية هو محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير الكبير، السير الكبير. وكتاب السير الكبير لم يصل إلينا، ولكنه وصل يعني فقط مستقلا، ولكنه وصل إلينا عن طريق شرح الإمام السرخسي رحمه الله، شرحه ووصل إلينا المتن من خلال شرحه للإمام السرخسي شمس الدين السرخسي عليه رحمة الله، وهو من أجلة أئمة الحنفية كما تعلمون، وله كتاب المبسوط. وهناك قامت جمعية في ألمانيا قديما سمت نفسها بجمعية محمد الحسن الشيباني من أجل هذه بيان هذا الأمر، وهو أنه أول من أرسى هذا الأمر وقضية العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية. الآن السؤال هل هذه الآية نسخت؟ الجواب نعم، لأن الأصل في علاقة دولة الإسلام مع غيرها هي أن دولة الإسلام دولة دعوة ودولة جهاد، هذه قاعدة الأصل. إذن لا يجوز للدولة المسلمة أن تلغي الجهاد من أسباب من أركان وجودها، فإذا التغى الجهاد طرد الحاكم. بل إن بعض أهل العلم كما ذكر في الكتب السياسة السلطانية وكتب التي تبحث في شأن السياسة وشأن الحكم وشأن السلطان أنه يجب على الحاكم أن يغزو ولو مرة واحدة في العام إلا لأسباب معروفة في كتب أهل العلم كالعجز أو الضعف أو إلى آخره. فإذا الأصل هو هذا، أن الأمة المسلمة هي أمة دعوة وأمة جهاد، وكما أن كما يقول علماؤنا كما أن المرأة يجب عليه أن يخضع لأمر الله الشرعي فإنه يجب عليه أن يخضع كذلك لحكم الله حتى لو كفر، أن يخضع هو وأن يخضع غيره. ولذلك لشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير له لفتة عظيمة، لماذا سمي المال الذي يؤخذ من الكفار فيئة؟ قال لأنه يفيء، أن يعود، أن يعود لمن؟ قال يعود لصاحبه. فلما كان الكافر عدوا لله فإنه لا يستحق أن يأكل رزق الله، انتبهوا لهذا. هذا كلام علمائنا، أعجب الناس ما أعجبهم قبلوا ردوا هذا هو دين الله. وأما إذا قالوا هذا كلام الله لا يعجبنا، نحن نريد ما قوانين أخرى ومصالح أخرى، فهم وما فيهم وهم وما فيه. فإن أعرض الناس عن دين الله الشرعي فإن الله عز وجل قادر أن يعذبهم بقدره. الناس لا يفلتون من أمر الله، أنا أقصد في الدنيا، أما الآخرة فأمرها معلوم. فأما في أمر الدنيا فمن ترك سنة الله عز وجل وشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي فإنه معاقب بقدر الله عز وجل كما هو موعود بهذا. ومن أعرض عن ذكري هذا هو فإن له معيشة ضنكا، هذا هو، أي سيعاقب بالأمر القدري. فإذا دين الله عز وجل يقول بأن الأمة المسلمة هي أمة جهاد، وهكذا يأمرنا ربنا سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله، هذا هو دليلهم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلف أهل العلم في قوله حتى يعطوا الجزية، هل تعود على جميع المذكورين أم على آخر مذكور؟ هذا بحث فقهي ليس هذا موطنه، ولو كنا في موطنه لشرحنا وأفضنا فيه ما يجب فيه من الإبانة والترجيح. إذن أيها الأخ الحبيب، أن هذا هو ما استقر عليه الحكم بأن الأمة المسلمة التي لها جماعة ولها دولة يجب عليها أن تجاهد أعداء الله، ويجوز لها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يجوز لها إذا أراد الكافر أن يهادنها أن تهادنه، لكن هذا معلق بالقدرة، فقد يذهب ريح المسلمين وقد تذهب قوتهم ويصبح ويعود إلى حال الاستضعاف، فكيف يحصل هذه الآيات؟ فحينئذ يعمل بآيات الاستضعاف حين يوجد موجبها. إذن هل هي على معنى النسخ بمعنى استقرار الحكم الشرعي النهائي؟ الجواب نعم، ولكن هل إذا وجد موجب هذه هل نعمله؟ الجواب بلا خلاف نعم أيها الأخ الحبيب، وهذا هو الجواب. ولذلك هي ناسخة على معنى النسخ عند سلفنا، فإن النسخ كما قدمت لك في ابتداء بغير تطويل عند سلفنا أوسع من معنى النسخ عند المتأخرين، فإن النسخ هو رفع حكم، وقد يكون رفعا جزئيا فيسمى عندهم النسخ، وقد يكون هذا الحكم قد تخلف موجبه. يعني مثال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى أن سهم المؤلفة قلوبهم إنما هو في زمن حاجة الإسلام إلى إسلام الكفار، فلما ذهب هذا الموجب منع سهم المؤلفة قلوبهم، هذا من هذا الذي نحن فيه، والله تعالى أعلم. يسأل سائل يقول يحتج علينا بعض من يرفضون الخروج على الحكام الذين ظهر منهم الكفر البواح بأن الإمام أحمد أبى الخروج على الخليفة المعتزلي رغم أنه كان يحمل الناس قصرا على القول بخلق القرآن الذي هو كفر مخرج من الملة. أولا، هل يجوز هؤلاء خلاف الإجماع؟ وهل يظنون أن أحمد وهو يفعل هذا الفعل يخالف الإجماع؟ والإجماع من بدل دينه فاقتلوه، هذا إجماع، والإجماع قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا إجماع. فلو أن أحمد رحمه الله أو أن غير أحمد لم يفعله فهل فعل الفقيه حجة في دين الله؟ من قال هذا؟ هذا هب أن أحمد فعل شيئا على خلاف الإجماع، ولا نحن لا نريد أن نقول خالفه على جهة صريحة، قد يكون له عذره في مخالفة الإجماع، قد يكون. ولذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية العالم لا يقتدى بفعله ولكن يسأل عن قوله، يسأل لماذا فعلت هذا؟ هذا رجل كفر، لماذا لم تقم عليه أو لم تقم الناس عليه أو لم تدعو الناس إلى لماذا؟ فقد يقول لك أقوالا كثيرة، قد يقول أنا لا أراه كافرا، وقد يقول أنا أراه كافرا وأنا أعلق هذا الخروج على القدرة والاستطاعة إلى غير ذلك. ولكن هؤلاء أولا إذا قالوا بأن هؤلاء الطواغيت قد كفروا بالله عز وجل وبالتالي لا يجوز الخروج عليهم لأن هناك من كفر من الحكام ولم يخرج عليهم الإمام أحمد، فنقول هذا خلاف الإجماع. أما لو قالوا بأن هؤلاء هم ينازعوننا في كفرهم ويعلقوا، وبعضهم ينازعنا في الكفر ابتداء وبعضنا يقول كفار ولكن ينازع بالمصلحة والمفسدة وكل هذا له رده. القصد بأن باختصار بأن الذين أن الكافر إذا ارتد أو كفر وجب الخروج عليه، بل إن جماهير العلم يرون أنه بأقل من الكفر إذا حصل منه الظلم، لقوله تعالى إنه لا ينال عهد الظالمين، فلا يجيزون الحاكم الظالم إلى غير ذلك، ولا المفسد في الأرض، ولا الذي لا أعماله ليست مقاربة لمناط الحاكم الذي ينبغي أن يكون، وهو أن أعماله معلقة أو منوطة بمصلحة الرعية إلى غير ذلك. فلذلك هذا أمر مشتهر في كتب الفقه. أما أن الإمام أحمد، هنا السؤال لماذا لم يخرج؟ من قال لك بأن الإمام أحمد كفر المأمون، وأنا أتكلم عن المأمون، أو كفر المعتصم وهو الذي جلده، من قال لك أنه قد كفرهم بسبب مقالتهم في خلق القرآن؟ وأنتم تعلمون، انتبهوا، أن من قال بخلق القرآن لم يقله على جهة الرد للنص ولا للشريعة، إنما قاله عند نفسه على جهة تعظيم الشريعة وتنزيهها. والأمر في هذا على ما قال علي رضي الله تعالى عنه: ليس من أراد الباطل فأصابه كمن أراد الحق فأخطأ، كلاهما سواء، هذا أصاب الباطل لأنه أراده، وهذا أصاب الباطل مخطئا في إصابة الحق. وهذا غير هذا الذي يريد الباطل ويريد شرع غير شرع ربنا ابتداء، هذا ليس كمن أراد الشرع فاجتهد فأخطأ. ومسألة خلق القرآن من قالها ممن قالها، إنما قالوها على جهة التنزيه لله عز وجل. أخطأوا أم صابوا؟ هذه مسألة أخرى، ونلزم أنهم قد أخطأوا، لكنهم قالوا على جهة تعظيم الله وتعظيم كتابه وتنزيهه، فهذا عذر صارف من تكفير أعيانهم، وإن قلنا بتكفير هذا القول. وهناك فرق تعلمونه ويعلمه طالب العلم في التفريق بين كفر العين وكفر المعين، كفر المعاسف، كفر الموضوع أو المسألة، وبين كفر العين أو المعين. هذا فرق بينهما، قد تكون المقالة كفر ولكن لا نكفر فاعلها لأسباب أنه قد يقول قد قالها على جهة الخطأ أو على جهة العجز أو على جهة الجهل أو على جهة التقليد إلى غير ذلك من مسائل العلم التي تعرفونها. فإذا نحن لا نكفر كل من أقال بخلق القرآن، لا نكفر. وإلا فإن الأشاعرة لب قولهم في القرآن هو أن القرآن مخلوق، يقولون القرآن هو معنى النفس القديم القائم بالذات، وأما هذا اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، هذا اللفظ الذي نقرأه باسم الله هذا مخلوق، وأما المعنى النفس القديم القائم بالذات هو واحد فهو غير مخلوق. هذا قول كفري كما ترونه، ومع ذلك لا نكفرهم، إنما نقول هذا القول، أن هذا القول هو قول كفر. ولذلك هذا القياس الذي زعمه الزاعم قول غير صحيح، فإن الناس قد اختلفوا في تكثير أعيان القائل من المعتزلة وعلى خلاف المعروف في التاريخ، وأغلب علمائنا لا يكفرون أعيانهم إلا من ثبت لديهم أنه كافر مرتد إلى غير ذلك ما تعلمون. وأما الذين يشرعون للناس التشريعات على غير شريعة الرحمن، فهؤلاء لا خلاف عند أهل العلم أنهم كفار، لا خلاف. الذين يشرعون يقول نحن نشرع شريعة على خلاف شريعة الرحمن، وأن القرآن ليس هو الذي نأخذ منه الحكمة والتشريع، هؤلاء لا خلاف في كفرهم عند أهل العلم. نعم. هناك سؤال، وهو ما هل التدرج في تطبيق الشريعة في جانب الحدود يعد تبديلا لشرع الله؟ هذه مسألة أرجو من إخواني أن يرجعوا إليها، فقد فصلت فيها تفصيلا كافيا في ظني في آخر درس، وهو الدرس الرابع والعشرين من دروس شرح الموافقات، عند كلام الإمام الشاطبي رحمه الله على التفريق بين صلب العلم وبين ملح العلم، بين صلب العلم أو صلب العلم وبين ملحه، وقال إن من خصائص أو من أوصاف صلب العلم ثانياً الثبات والاستقرار. أولاً ذكر شرطاً ثم جاء إلى الشرط الثاني وقال إن الشرط الثاني هو شرط الثبات والدوام والاستقرار، وعلقت على ما يقوله من التدرج، وهذا التدرج باطل في شريعتنا، أرجع إليه وأرجو أن تجدوه، فهو بين في الدرس 24، أرجع إليه تجدون الأمر مفصلا، ومن أراد الآن فلا بأس. إذا هل أشرح هذا الأمر الآن يا أيها القائمون أم نتركه؟ أنا أرى أن يرجع إليه أفضل، ولكن لا يوجد في شريعتنا، في شريعتنا الأحكام مستقرة، ولكن إنزالها على الوقائع يحتاج إلى إعمال الموانع والأسباب والشروط. هذا أمر بين إن شاء الله، فارجعوا إليه. بارك الله فيكم، لا أريد أن نضيع أوقاتنا فيما هو يمكن الرجوع إليه بالسهولة إن شاء الله، السهولة. نعم. سؤال، نأخذ من الدفتر الآن نشوف. يسأل سؤال: ما حكم من قال إخواننا المسيحيين، وما حكم الصلاة وراه إن كان إماما وخطيبا؟ الجواب هذه الآن سأبين بالتفصيل، هذه كلمة مبهمة، فإن المرء يكون أخا لآخر بعلاقة نسب متعددة، إما أن ينتسب إليه أخا في النسب هو الذي خلقهم فجعل والذي خلق والله خلقكم وجعلكم نسبا وصهرا، فقد يكون المرء أخ الآخر فقط بالولادة، قد يكون أخا له في الرضاعة، هذا أسباب متعددة، وقد يكون أخا له في الرفقة، أخي في الرفيق في سفري وغيره، فلا بد من النظر إلى مقالة القائل، إلى مقالة القائل، هذا أولا حتى نحكم عليها، انتبهوا حتى نحكم عليها. لكننا الآن نتكلم عن هذا الأمر الذي يقولونه ممن يقولونه من أهل الإسلام، فإذا قالوه على المعاني التالية فكفرهم، فإن هذا المعنى الذي يقولونه هو كفر بالله عز وجل، كأن يقولوا بأن هؤلاء إخوان لنا في الدين فلا يفرق بين دين المسلمين ودين الملحدين والكافرين، نقول إخواننا في الدين فهؤلاء هذا قول كفري، كان يقول إخواننا في التوحيد وهذا نسمعهم بعضهم فيسمونها الأديان التوحيدية، هذا في بعض المراكز العلمية وبعض مراكز الدراسات يسمون الإسلام واليهودية والنصرانية يسمونها أديان توحيدية، بأنها منتسبة إلى إبراهيم، فإذا زعموا أن اليهودية توحيد وأن النصرانية توحيد وأن الإسلام توحيد فهم إخوان في التوحيدية، فهؤلاء كفار، لأن هذا الذي يقول لا يمت إلى التوحيد بالصلة، والله عز وجل قد كفرهم وجعلهم مشركين. لقد كفر الذين قالوا إن الله نفس مريم، وهكذا، ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا كذا قال عن اليهود، وقالت اليهود عزير بن الله. وأنتم تعلمون أن اليهود الذين يقولون عزير بن الله لا وجود لهم اليوم، فلعلها فرقة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حول المدينة، وأما اليوم لا يعرف أن اليوم يقول اليهود أن عزير هو ابن الله، ولكن سمى الكل بتسمية الجزء، وهذا معروف في كلام العرب كما ذكره الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وإذن علينا أن ننظر ماذا يقول، فإذا قالهم إخواننا بإطلاق كان جاهلا، لأنه مخالف لأدب القرآن في عدم البيان. وأنا أذكر هذا لما في سورة ليرجع هؤلاء الذين يطلقون هذه الكلمات تحببا وإذهابا لباطل الأعداء والنصارى واليهود وهكذا من الصليبيين وغيرهم، يريدون أن يخففوا غلواءهم أو يتقربوا إليهم، ولا يتأدبون بأدب القرآن. وأين أدب القرآن في هذه المسألة؟ أين أدب القرآن؟ الجواب في سورة الشعراء. الجواب في سورة الشعراء. في سورة الشعراء، وأظن أن البعض يسأل عن هذا عندما يمر عليها فيجد هذا موجودا فيها، أن الله عز وجل ذكر الأمم والأقوام جميعها، وسبحانه وتعالى قال كذب قوم نوح المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، هذا حق لأنه أخوهم، أي أخوهم في نسبا وصهرا، وهو أخ لهم في القبيلة وأخ لهم في المعاش إلى غير ذلك. ولما جاء على قوم عاد قال كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. ولما جاء سبحانه وتعالى على قوم صالح قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. ولما جاء على قوم لوط قال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. طيب هذا انظر إلى هذا، لماذا لما جاء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب؟ لماذا جاء أدب القرآن هنا بعدم ذكر الأخوة عند هذا الوصف كذب أصحاب الأيكة المرسلين؟ لماذا؟ الجواب ليس من عندي، لما قاله العلماء، نبه عليه أقرب كتب التفسير إليكم وهو الإمام ابن كثير رحمه الله، وقال لما كان، هذا معنى كلامه رحمه الله، قال لما ذكر لهم الوصف الذي لا يمدح وأنهم أصحاب أيكة وهم فيها ظالمون، أي في الأيكة ظالمون وهم أصحاب الزراعة، لهم أرض وزراعة، ولما وصفوا بهذا الوصف وكان هذا الوصف فيه الذم لهم، لم يجعل الله لهم أخوة، لم يجعل الله لشعيب أخوة لهم في هذا الباب، فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم، ذلك لأن كلمة الأخوة هنا في مقام لا يستعلى ينبغي أن تذكر فيه. إذن يا أيها الذين تقول إخواننا فلان وإخواننا فلان عليكم أن تفصلوا، وتقولوا إخواننا في البلد، لكن هل يجوز لكم أن تنسوا التنبيه والتفصيل على ما موجود، على ما يوجد من خلاف ديني بينكم وبينهم، ثم إنكم هؤلاء تتقربون إليهم بتسمية الأخوة؟ هل ترونهم حين يأتي المحتل وحين يأتي الغاصب وحين يأتي العدو أين يكون هؤلاء؟ دعكم من الكلمات الكبيرة التي لا حقيقة لها، ولكنها ذر في عيون الآخرين كتسميها بالوطنية والقومية. هذه الشعارات التي تكلمت عنها في بداية كلامي من معركة الهوية، أنتم هويتكم أنكم أهل الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي الهويات الأخرى والتي هي قائمة فقط على التعارف، كما قال سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارف، فقط لقيم التعارف فقط. وأما قيم الوراء الولاء والبراء وقيم التحالف وقيم التناصر وقيم المحبة فهي مناطها أمر واحد، هو دين الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، الذين يريدون يطلقوا هذه الكلمات يجب أن ينبهوا على ما فيها من خطأ، وأن ينبهوا على ما فيها من صواب، فإذا فصلوا علم الناس مراد ما يقولونه. وأما في الأصل فلا مانع أن يكون هناك مسلم وله أخ كافر في النسب، فلا بأس في هذا، ولا بأس أن يقول أخوهم على جهة القبيلة والعشيرة والبلد، ولكني أدعو إلى الأدب القرآني فيما ذكرت لكم وفصلت. الذي الآن أظن قد شرفنا على الآية التي ذكرتها، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وتفصيل ذلك أي نسبا وصهرا أي مما حرم الله من أسباب النسبية وأسباب الصهرية مذكورة في سورة النساء كما يعلم طلبة العلم. طيب، هناك سؤال طويل عن الوهابية وغيرها، ويسأل السائل عن كتاب الوهابيون والدولة العثمانية، والكتاب نسأل الله عز وجل أن نجد أصوله لنكمله ونتمه، والحاجة الآن إليه كبيرة، وإن شاء الله أكون معكم قريبا في لقاء قادم أفصل في هذه المسألة، أو أن أجد أوراق الكتاب فتجدون ما فيه من أدلة وما فيه من تفصيل في هذا الباب. هناك سؤال والله سيدخلنا في كلام طويل كثير، وهو قضية الدعوة إلى إيجاد ثورة دينية دعا إليها حاكم مصر المرتد كما تعلمون، وكما في السؤال أنه دعا إلى ثورة دينية على بعض النصوص المقدسة، وماذا نقول؟ هذه تحتاج إلى تفصيل، ويكفي أن نعلم أن ردة هؤلاء قبل هذه الكلمة كما قال سبحانه وتعالى وهم قد خرجوا به، وهم قد خرجوا به، دخلوا من الكفر وقد دخلوا فيه، خرجوا منه ودخلوا فيه. فقط إلى هنا، أرجو أن أكون قد وصلت معكم إلى ما فيه إن شاء الله تعالى كفاية، وأعلم أن الأسئلة لم أستطع أن أستقصيها الاستقصاء اللازم والكافي، والأسئلة كثيرة، بارك الله فيكم، وأنا على استعداد أن أعود المرة بعد المرة معكم إن شاء الله تعالى، وأخشى أنني إذا تابعت في الأجوبة أن لا أقوم بحقها لما أصاب من الرهق بعد ساعتين مع إخوتي وأحبتي، أو ساعتين وعشر دقائق مع المقدمة. شكرا لإخواني وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو من أي أخ غاضب، أعود أقول أرجو أن لا يغضب علي أي أخ لم أجب على سؤاله، والله ما أردت أن أبعد أي سؤال من مسائل العلم، لكن هذا الذي قدرت عليه، وأنتم تعلمون نحن ضعفاء لا نستطيع أن نقوم بكل شيء، والحمد لله رب العالمين.